غلطان يلي توصف على غولك صدق غلطان اكو بجمال الهادي من انسوجان اكو بجمال الهادي من انسوجان وشرال الناس هذا الطبيب اللي يذهب عنا الوسواس هذا جميل الطلعة والنعلو داس شرف بصوت القدرة ناجى الديان اللي توصف على غونك صدق غلطان اللي توصف على غونك صدق غلطان اكو بجمال الهادي من انسوجان اكو بجمال الهادي من انسوجان صرت بحب الشاعر مدام قلبي انت يا ابو ينادي